طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض انا اخر حاجة شرحتها المرة اللي فاتت كانت النقد التاريخي لما بيطبق على الاسفار الكتابية بيبقى اسمه النقد الكتابي، وكنت شرحت طبعا قبليها العقائد الرئيسية الهامة في المسيحية وذكرت مراحل تطورها بشكل بسيط. يعني المفروض احنا كمراجعة سريعة، المفروض ان اول حاجة خالص في المسائل العقائد المسيحية كانت هل صلب المسيح ام لا، وده كان عليه خلاف تاريخي ما بين الطوائف المسيحية الاولى، واشرت لكتاب ما لا تعرفه عن المسيحية للاخ محمد عنان ذاكر 16 فرقة مسيحية قبل الاسلام ذكرت ان المسيح لم يصلب. بعد كده جه بولس وهو اللي ربط مسألة صلب المسيح بدخول الحياة الأبدية، وإن هي دي الوسيلة اللي الله عز وجل اختارها إنه يعيد الناس للحياة الأبدية بعد ما كانوا الناس تحت لعنة بسبب خطية آدم وأكله من الشجرة، وربنا قال لآدم إن يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، وعقبه قال ملعونة الأرض بسببك وكذا وكذا. بعد كده بسبب ربط بولس وجعله وسيط ما بين الله والناس بدأت الناس تغالي في المسيح عليه السلام. في البداية آباء القرن الثاني بدأوا يقدموا العبادة للمسيح وبدأوا يعلنوا ان هم بيعبدوا المسيح، لكن هم ما اعلنوش ان هو إله مع الله، وكانوا بيعترفوا انه مجرد رجل مصلوب، واشرت لكلام يوستينوس الشهيد فقعد يقول الذي نعبده بحق مش عارف يسوع المسيح ابن الله مش عارف مين، حاجات زي كده. ممكن ابقى اطلع الاقتباس فيما بعد نبقى نقراه. في القرن الثالث بدأ اباء الكنيسة يعترفوا بان المسيح اله مع الله لكنه ادنى منه ليس مساويا له. الكلام ده كان قاله واحد اسمه اوريجانوس، وقال ان احنا لا يمكن نرفع المسيح لمكان اعلى من الله الاب ولا نسوي به، لكن هو ادنى منه، واحنا بنبني هذه العقيدة على قول المسيح الذي قال ابي الذي ارسلني اعظم منه. واشرت تعليقا على الاقتباس ده ان النص ده موجود في انجيل يوحنا، لكن هو مش بيقول ابي الذي ارسلني اعظم مني، هو بيقول ابي اعظم مني لان ابي اعظم مني. وقلت ان مش مشكلة ان اقتباسات الاباء تكون مختلفة عن النسخ اللي احنا بنقراها حاليا، وده حاصل مع شيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ الاسلام ابن القيم، وحاصل بشكل عام الكتاب المقدس كان بيتغير عبر الزمن مفيش مشكله. مرحله تاريخيه فاصله عامله زي عندنا كده قبل الهجره وبعد الهجره، هو قبل مجمع نقيا وبعد مجمع نقيا. كان في الخلاف اللي حاصل ما بين البابا الكسندروس بابا الاسكندرية والشماس بتاعه اثناسيوس الرسولي، وواحد تاني طبعا هو اسمه الرسولي مش الرسول، على اساس ان هو متبع منهج رسل المسيح اللي هم تلاميذه يعني وكده، فمسمينه اثناسيوس الرسولي اي متبع منهج رسل المسيح. ده طبعا افتراء وشبهة يعني بالنسبة لواحد بيدرس التاريخ، لكن ده مسلم بيه عند المسيحيين ان هو يعني المسيحيين بشكل عام بيدعوا السلفية على اساس ان اصح منهج وافضل منهج هو المنهج اللي كان عليه المسيح عليه السلام واتباعه، وان اي مناهج اخرى هرطقات او كفر او انحرافات عن العقائد الصحيحة دي نتيجة لان هما ما التزموش باللي كان عليه المسيح وتلاميذه. معلن، المهم ان اثناسيوس ده هو ملقب بالرسولي. كان في واحد تاني اسمه اريوس، ده كان من اصل ليبي لكن هو عاش في مصر تقريبا بقية حياته وتعلم في مدرسة الاسكندرية، وبدأ يعلم تعليم مناقضة لاباء مدرسة الاسكندرية، قاعد يقول ان المسيح تفضل. بشكل عام انا شخصيا ما بحبش اقول ان اريوس موحد، او ما بحبش استخدم كلمة توحيد مع الفرق المسيحية لان هي معناها كمصطلح اسلامي كبير وله فروع كثيرة، لكن ممكن تقول ان هو كان بيعبد الها واحدا، ما كانش بيعتقد بالتثليث او بتعدد الالهة، ولو ان في بعض الناس بتقول انه يعني كان من الممكن ان اريوس كان بيقدم العبادة للمسيح من ناحية كرفع قدره أو مغالاة، لكنه ما كانش بيعتبره إله حقيقي يعني. ما علينا، لكن هو بشكل واضح ما كانش بيؤمن بثلاث أشخاص إلهية، أو ما كانش بيؤمن بشخصين إلهيين على أساس أن يبقى الأب إله حقيقي والابن المسيح إله حقيقي. ده ما كانش حاصل عند داريوس. وبمناسبة مين الفرق المسيحية اللي كانت أقرب للصواب بحسب اللي احنا بنعتقده كمسلمين، في فرقة اسمها الإبيونيين أو الإبيونية. دي فرقة قديمة جدا مسيحية، غالبا هي دي الفرقة اللي كانت بتعتقد بالغالبية العظمى من المعتقدات المسلمين بيعتقدوها في المسيح وفي الله عز وجل. ما كانوش بيؤمنوا بالتثليث، كانوا بيؤمنوا بإله واحد، ما كانوش بيألهوا المسيح، كانوا بيعتقدوا أنه هو عبد ونبي ورسول، وكانوا بيعتقدوا أنه هو مخلوق. في خلاف طفيف جدا تاريخيا، هل الإبيونيين كانوا بيؤمنوا أن المسيح مولود بغير أب، ولا مولود من أب وأم اللي هم مريم عليه السلام ويوسف النجار؟ لكن غالبا هم كانوا بيؤمنوا أن المسيح مولود من غير أب برضه. فدول كانوا من أصح من الطوائف اللي عندها أصح الاعتقادات بالنسبة لمعتقداتنا الإسلامية. المهم في الفترة بتاعت أثناسيوس وأريوس حصل خلاف، المسيح مخلوق ولا مش مخلوق؟ المسيح إله حقيقي مولود من الأب حقيقة ولا لا؟ وهم عندهم فكرة الابن مولود من الله، الروح القدس منبثق أو خارج من الله، بمعنى أنه كأنه طالع منه كده، فواخد من جوهره أو تكوينه الإلهي، فبيبقى هو كمان إله حقيقي مستحق للعبادة. دي الفكرة يعني. فهو أثناسيوس وألكسندروس كانوا بيؤمنوا بأن المسيح مولود من الآب قبل كل الدهور، يعني قبل الزمن وقبل ما يخلق أي شيء، ولادة أزلية، وبهذه الولادة هو إله حق من إله حق. الإله الحق الأولاني هو المسيح من إله حق اللي هو الآب يعني. فهم بقوا كده شخصين إلهيين. وبخصوص التثليث كمعلومة على الهامش، بس أنا مش عاوز أطول في الموضوع ده، عاوز أدخل في مادة الملزمة، إن لازم تلاحظ إن دايما لما المسيحي بيتكلم مع المسلم بيقدم له مادة غالبا ملهاش أي علاقة بالمسيحية الحقيقية، خصوصا لما بيجي يشرح عن التثليث، أو لما بيجي يشرح عن بنوة المسيح لله، أو بيجي يشرح عن معتقد ألوهية المسيح أو التجسد وكده. لأن المعتقدات دي في الحقيقة من أبشع أنواع الكفر اللي طلعت به العقول البشرية، نتيجة لأن اجتلتهم الشياطين عن دينهم بحسب الحديث القدسي يعني. فهم عارفين ان الكلام ده وقع على الناس شديد، فبيضطر يقدم للشخص اللي هو عاوز ينصره معلومات ممكن تكون اخف وقع على اذنيه يعني. فمثلا زي ما قلت المرة اللي فاتت، لما يجي يقول لك المسيح مولود يقول لك لا المسيح مش مولود، ده ولادة مجازية، بنوة مجازية، لكن ما بنقولش بولادة حقيقية. لكن الواقع ان المسيحيين بيعبدوا المسيح اللي هو مسمينه ابن الله او الابن او الله الابن، بسبب انه ابن حقيقي مولود ولادة حقيقية، من غير بقى ما بيتكلموا في الكيفية يعني، هم ما بيخدوش في الكيفية، لكن هو بيثبت صفة الولادة يعني. ايه؟ مجازية. مجازا يعني مش على الحقيقة، مش على الواقع كده، كتوصيف يعني، لكن ما بيعتبرش ان في فعل ولادة فعلا حصل يعني. تمام؟ لا يعني المقصود بولادة مجازية او انه ابن الله بالمجاز، معناه ان ده لقب اعطي للمسيح كبنوة بالتبني يعني. واحد اتبنى شخص من الملجأ و قال عليه انه انت ابني، وبقى خد اللقب ده ابن فلان، لكن هو مش ابنه حقيقة. ده يعني كان اليهود بيعتقدوا بالمعتقد ده ان هم ابناء الله، والانبياء اطلق عليهم ان هم ابناء الله، وهكذا كنوع من انواع ده لقب شرفي وبنوة مجازية للدلالة على ان هم اقرب الناس من الله. يعني المهم في النهاية حصل، عندك سؤال تفضل. لا، في المسيحيين بيؤمنوا ان المسيح عليه السلام، او زي ما هم بيسموه يسوع، وهبقى اشرح ليه الاسم اختلف عليه من عيسى ويسوع بس لما يجيب ألم، هم بيعتقدوا ان المسيح عليه السلام له ولادتين، له ولادة أزلية من الآب من الله، وله ولادة زمنية من مريم عليه السلام لما تجسد وأصبح إنسانا عاش على الأرض. طب هو قبل ما يبقى إنسان وعاش على الأرض كان كائنا إلهيا بكيفية أو بتوصيف احنا ما نعرفوش ولا المسيحيين يعرفوه، روح إلهية أيا كان التوصيف مش مشكلة، لكن هو كان كائنا إلهيا موجودا بغير جسد بشري، مولود من الله قبل ما ربنا يخلق اي شيء ولا يكون في زمان او مكان. اتولد ازاي؟ المسيحيين ما بيعرفوش يدخلوا في هذه الكيفيات. طب ازاي تبقى ولادة ازلية والولادة حدث يحتاج الى نقطة بداية زمنية؟ برضو المسيحيين ما بيعرفوش يجاوبوا، بيحفظوا قانون الايمان زي ما هو كده وخلاص. الاباء سئلوا هذه الاسئلة، واللي يطلع على كتابات أثناسيوس ضد الأريوسيين، أو كتاب كيرولوس الإسكندري حوار حول الثالوث، أو كتاب أمبروسيوس أسقف ميلان شرح الإيمان المسيحي، دول آباء القرن الرابع والخامس، دول الآباء اللي وضعوا الإيمان المسيحي زي ما هو حاليا. كان بيعرض عليهم الأسئلة دي، كانوا بيقولوا والله يعني المفروض احنا نقبل هذا بالإيمان، والموضوع ده فوق مستوى إدراكنا ومستوى عقولنا، ولا بد أن يقبل بالإيمان، وما ينفعش نخدع الله عز وجل لعقولنا المحدودة وهو الله عز وجل غير المحدود. يعني قد يجد البعض في هذا منطقا، لكن القضية هي في الأساس إن هذه المعتقدات مؤلفة أصلا، ليست لها سند لا عقلي ولا نقلي. يعني قد يقبل المسلم بعض الأوصاف الذي اتصف بها الله عز وجل في كتابه، ونقول انه الكيفية غير معروفة وانت لابد انك ما تسألش عن الكيفية، لكن احنا على الاقل ثابتة عندنا هذه العقيدة في صفة او ما شابه ثابتة نقلا، ونستطيع ان نثبت ان هي فعلا بوحي من الله عز وجل ونقلت عن النبي وهكذا. هو ما يقدرش يثبت المعتقد ده لا عقلا ولا نقلا، فبالتالي يعني ما يحاولش هو يقنع الناس بها انت تؤمن بها وخلاص بأمرتي يعني. فهو المفروض ان هم بيعتقدوا ان المسيح قبل الزمان والمكان ولد من الله، فاصبح الله الابن اله حقيقي مستحق للعبادة، وبرضو قبل الزمان والمكان انبثق او خرج من الله الروح القدس. وقلنا ان هم بيفرقوا ما بين جبريل والروح القدس، وهم عندهم جبريل مخلوق ورئيس ملائكة، هم عندهم الملائكة في بعض التفصيلات العقائدية يمكن احنا ما عندناش علم بيها، وهي يعني مش مستغربة يعني ان في بعض الملائكة اعظم قدرا من غيرهم وهكذا يعني. فهم عندهم ان جبرائيل وميكائيل دول بياخدوا القاب رؤساء ملائكة، يعني ملاك عظيم وقد يكون تحت سلطانه ملائكة تانيين بيطيعوا أمره، وده متصور وموجود في أحاديث نبوية يعني. المهم أنه يبقى الله ولد الإبن، الله انبثق منه الروح القدس، فبقى هو ده الثالوث. بسبب ولادة الإبن من الله فأصبح إلهًا حقيقيًا مستحق للعبادة، بسبب انبثاق الروح القدس أو خروج الروح القدس من الله فأصبح الروح القدس إله حقيقي مستحق العبادة. المفروض أن الثالوث بيقول بثلاثة أشخاص إلهية، يعني هو ما ينفعش يلغي رقم ثلاثة في الموضوع، لازم يكونوا ثلاثة، وإلا هو يكون وقع في كفر. يمكن أنا مش هتطرق للموضوع ده بشكل كبير، لكن ممكن أبقى أرشدكم لبعض المحاضرات أو الملازم تقروها. لكن أي عقيدة مسيحية بتقول مثلا إن هو إله واحد له ثلاث صفات جوهرية، ده كف المسيحيين، ده مش ثالوث. يقول لك الله موجود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه، ده كفر عند المسيحيين. الأقانيم مش مجرد صفات، الأقانيم أو هذه الأشخاص الإلهية كائنات إلهية لها كل الخصائص والصفات الإلهية. كان في كتاب جيد للأنبا بشوي اسمه 100 سؤال وجواب حول العقيدة المسيحية الأرثوذكسية. بيسأل سؤال بيقول له هل ينفع نقول عن الآب، نقصر على الآب إنه صفة الذات، ونقصر على الابن إنه صفة العقل أو الكلمة، ونقصر على الروح القدس إنه صفة الحياة، فيبقى الله موجود بذات اللي هو الآب، ناطق أو عاقل بالكلمة أو الابن، وحي بروح اللي هو الروح القدس؟ قال لك لا، ده غلط، ما ينفعش. ليه؟ لأن الآب له ذات، والابن له ذات، والروح القدس له ذات، والاب له عقل، والابن له عقل، والروح القدس له عقل، والاب حي له روح، والابن حي له روح، والروح القدس حي له روح. يبقى انت بتعبد كم اله؟ واحد. هي كده على طول، ما فيش غير كده. هو برضو في سؤال طرح على كيرلس الاسكندري، احد كبار اباء الكنيسة الاسكندرية، وكان بابا. المهم قال له انت شرحت لنا الاقانيم الثلاثة، ممكن يجي واحد يقول لنا بوصفك للأقانيم الثلاثة والأشخاص الإلهية الثلاثة دي، هيقول لنا احنا بنعبد ثلاث آلهة؟ الجواب كالآتي: احنا طبعا بنؤمن بإله واحد، والمسائل دي احنا ما بنخضعهاش للعقل، ولازم نسلم بيها بالإيمان كده وخلاص، وخلص الموضوع على كده. لأن الواقع ان عقيدتهم بتقول بعبادة ثلاثة، لكن هو عارف ان ده كفر، فهو بيحاول يقول لك لا، بس هؤلاء الثلاثة دول واحد. ازاي؟ بطريقة غير معقولة وبطريقة غير مقبولة، لكن انت لابد ان تسلم بها ايمانا كده وخلاص. المواضيع دي يعني وعليكم السلام وبركاته، في ملزمة كنت جمعت فيها اقوال كثيرة من كتب مسيحية مختلفة فقط بتتكلم عن موضوع اخضاع العقائد المسيحية الرئيسية للعقل، وان ده غير مقبول. في بعض المعتقدات هم بيسموها سر، يعني سر التجسد، سر التثليث. سر ده معناه ايه؟ يعني في شيء الهي انت لم تستطيع ان تدركه او تفهمه بعقلك. فموضوع التجسد ده قلنا عبارة عن ايه؟ ان الالوهية بتتحد بالانسانية، والألوهية ضد الإنسانية، وصفات الإله ضد صفات الإنسان. الإله حي لا يموت، والإنسان يموت. الإله له العلم المطلق، والإنسان في أصله الجهل ثم يتعلم. الإله صمد كامل، كمال مطلق لا يحتاج، والكل يحتاج إليه، والمخلوق بيحتاج للأكل وللنوم وللشراب والكلام ده كله. فإزاي الاثنين ضد بعض ويتحدوا؟ ده مستحيل عقلا، اتحاد الأضداد، وده غير موجود في الواقع. ان انت لو جبت مثلا حاجة شحنات سالبة وشحنات موجبة، يا اما هتبقى نيوترال ما فيش حاجة خالص، الاثنين هيلغوا بعض، يا اما الموجب هيطغى على السالب، يا اما السالب هيطغى على الموجب، لكن ما فيش حال لكن ما فيش حال ان الضدين هيوجدوا مع بعض متحدين مع بعض في نفس المكان. ده مش حاصل في الحياة، ولا يقبله الانسان عقلا باي طريقة. فهو يقول لك ده اسمه سر التجسد. ليه؟ لان انت عمرك ما هتقدر تفهمه ولا تعقله. برضو التثليث، ثلاث كائنات الهية، لكن احنا في نفس الوقت بنقول ان هم اله واحد. اثناسيوس الرسولي له قانون ايمان آخر غير قانون إيمان النيقاوي. قانون الإيمان النيقاوي ده اللي اتعمل في مجمع نيقيا. في قانون إيمان أثناسيوس بيقول فيه الأب إله، والابن إله، والروح القدس إله، ولكنهم ليسوا ثلاثة آلهة بل إله واحد. الأب رب، والابن رب، والروح القدس رب، ولكنهم ليسوا ثلاثة أرباب بل رب واحد. الاب حي والابن حي والروح القدس حي، ولكنهم ليسوا ثلاث احياء بل حي واحد، وهكذا. وبيحفظ العيال العقيده بالشكل ده. الكلام ده في تسجيلات مسيحيه كتير بتقول الموضوع ده، اللي هو تسجيل مشهور للانبا رافائيل بيقول احلى حاجه في الاطفال ان هم ما بيسالوش ولا بيجادلوا. لو جبت له برتقانه قلت له دي تفاحه، ولا لو جبت له تفاحه قلت له دي برتقانه ولا بطيخه، حتى هيحفظها على انها بطيخه وخلاص مش هيسال يعني. وهي دي الطريقه اللي هم بيعلموا بيها المسيحيين المعتقد. بيجوا بقى يحاولوا هم بقى يقرطسوا نفسهم ويقنعوا نفسهم بقصه ان احنا حالل فينا الروح القدس بنعمه الهيه واحنا فاهمين الكلام ده، لكن انا مهما شرحت لك انت مش هتفهم، العيب منك انت. فهو بيحاول يقنع نفسه ان انا فاهم وانا مقتنع، وده بفعل الهي خاص بحلول الروح القدس بنعمه الهيه جوايا، لكن ده كافر وبعيد عن نعمه الله عز وجل، وفي يعني موت ابدي ولسه واقع عليه عقوبه ادم والكلام ده كله. ده هيفهم منين الامور الروحانيه دي؟ ده جسداني شهواني مش عارف مين، ويقعد يقول كلام من ده. عمره ما هيفهم الامور الروحيه. المفروض المسيحيين بيعتقدوا ان وسيله رفع اللعنه هي عن طريق ان المسيح اتصلب ومات وامن الاموات، وبعدين ان اللي يقبل ده هو اللي يتمحى عنه الخطية، مش ان بالفعل الخطية محيت عن البشرية. لا، انت لازم تقبله ايمانا ومع بعض الطقوس الاخرى، ان هو زي ما في نص بيقول عندهم من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. فانت لازم تؤمن ثم تمارس طقس المعمودية. طقس المعمودية ده عند المسيحيين هو رمز لانك دفنت مع المسيح، وبعدين يوم عارف انت التعذيب بيغطس في الماء ثلاث مرات ده، هم يعني بيغطس مرة باسم الاب ومرة باسم الابن ومرة باسم الروح القدس، ويقرأ عليه بعض الكلام يعني ينطقه كده او يخليه يعترف يعني بان كل واحد من الثلاثة دول اله ثم يؤمن بالثالوث وهكذا، بعد كده يبقى خلاص بقى مسيحي. رمز التخطيص في الماء وانه قام، ده كانه دفن مع المسيح ثم قام القيامه مع المسيح، فكده هو نال الحياه الابديه مع المسيح هو ايضا. وفي برضه حاجات تانية يعني المسيحيين عندهم خلاف عقائدي في ايه هي الاركان اللي لازم يمارسها المسيحي بحيث ان هو كده نال الخلاص بشكل كامل. الأرثوذكس بيؤمنوا ان لازم يكون في ايمان قلبي بالاضافه لطقس المعموديه وطقس التناول وطقس الاعتراف. التناول ده اللي هو الخبز والخمر بعد ما يصلوا عليه في القداس، هم بيعتقدوا انه بيتحول لجسد ولحم المسيح واللي هو الاله يعني، فبياكل لحمه وبيشرب دم الاله فيبقى في شركه مع الله. والاعتراف المسيحيين عندهم خلاف، انت غفرت خطاياك لما امنت واعتمدت. طب انت بعد ما امنت واعتمدت مثلا اخطأت خطية، هل صلب المسيح بيجب وبيمسح وبيكفر كل الخطايا السابقة والمستقبلية كمان، ولا فقط الخطايا السالفة؟ معظم المسيحيين التقليديين اللي هم الكاثوليك والأرثوذكس بيؤمنوا ان صلب المسيح بيكفر فقط الخطايا السالفة. البروتستانت بيؤمنوا بحاجة اسمها الخلاص في لحظة. يعني ايه؟ يعني انت مجرد ان انت امنت كده انت نلت الخلاص، انت داخل الجنة لو عملت ايه، لو عملت ايه. وده كنوع من انواع الافكار التنصيرية اللي هو في حاجة احلى من كده. لا، دول البروتستانت اللي بيؤمنوا بالخلاص بلحظة، الانجليين دي فكرة تنصيرية بحتة، ان خصوصا مع الشباب. احنا عارفين انت نفسك ضعيفة وبتعاكس دي ومش عارف بتعمل ايه وبتاع، طب ايه رأيك تآمن وانت ربنا هيغفر لك خطاياك وشوية شوية هتبقى كويس، بس اطمن يعني انت على الاقل تضمن خلاصك وبعد كده تتغير في الحياة الروحية مع المسيح. يقول لك يعني عادي لو مثلا زنيت بعد الإيمان؟ قال له ما فيش مشكلة، أنت لسه مؤمن صغنن، وبعد كده لما تتعمق في الإيمان المسيحي وبممارسة الحياة الروحية تبقى كويس، فيتنصر وهكذا. طيب الأرثوذكس والكاثوليك ما بيقبلوش الفكر ده، بيقولوا الصلب والفداء بيكفر فقط الخطايا السالفة، ده بحسب النصوص اللي قالها بولس، لكن الخطايا المستقبلية ده لابد لها من استغفار. كل المسيحيين ما عدا بقى البروتستانت بيؤمنوا ان انت ما ينفعش تستغفر منك لربك كده، هي يعني موضوع لازم واسطة هو اللي يقدمك لله فيغفر لك خطاياك، اللي هو الكاهن بقى في طقس الاعتراف. فطبعا الموضوع ده بيثير السخريات. ايه؟ البروتستانت بينكروا الموضوع ده، لكن الأرثوذكس والكاثوليك بيقبلوا طقس الاعتراف، ان هو يروح للكاهن ويجلس معه جلسة خاصة، ولابد له ان يصف الخطية بكل تفاصيلها بكل تفاصيلها. هم بيقولوا ان ده بهدف اذلال المعترف بحيث انه يكسف على دمه، فبعد كده ما يخطئش مرة تانية علشان هيتفضح فيخاف من الفضيحة. فده وجهة نظرهم. ده التبرير. لا يعني، لكن الواقع موضوع الاعتراف ده بيجعل لآباء الكنيسة سلطان رهيب على الأشخاص، انه بيعرف عنه كل حاجة وبيعرف عنه كل أسراره، فبالتالي هتسمع الكلام ولا انت فاهم ده، انا معايا دفاتر جوه امن دولة. لكن هم بيعتقدوا ان لازم الايمان، المعمودية، التناول، الاعتراف، كده انت ضمنت الجنة. في عندهم سرين تانيين او تقسيم تانيين، اللي هم سر الكهنوت، انه شخص عادي يصبح كاهنا له سلطة انه يغفر الخطايا ويمارس هذه الطقوس والحاجات دي. اتفضل. علي صوتك عشان دي مشكلة المفروض يتسأل فيها المسيحيين، اليهود بشكل عام ولا اليهود المعاصرين للمسيح؟ ايه؟ اصل في نص بيقول ان المسيح لما كان على الصليب بحسب ادعاء الاناجيل قال لليهود وللرومان يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. طب هل بقى دعاء المسيح مستجاب ولا لا؟ فيبقى هم كده من ناحيتين قدموا خدمة جليلة بأن هم تمموا الفداء والكفارة بصلبهم المسيح، وفي نفس الوقت غفرت خطاياهم، فكده يبقوا كمان دخلوا الجنة هم كمان. دي مشكلة بيتسأل فيها مسيح، أنا ما أقدرش أجاوب عن ده، لكن بشكل عام السؤال بيكون طب الناس اللي قبل المسيح أو بشكل عام يدخل الجنة إزاي؟ فهم بيقولوا حاجة من الاثنين، يا إما أنت لسه هيعرض عليك الإيمان فتقبله أو ترفضه فلن تنال الغفران إلا بالقبول. طيب بعد المسيح، أسف، قبل المسيح هو خلاص ناس ماتت قبل ما هو يتصلب، ده انظامهم. فهم بيقولوا ان ما من أمة الا خلا فيها نذير بان المسيح هيتصلب ويموت، هم ده معتقدهم يعني. فهم بيعتقدوا ان كل اللي قبل المسيح جالهم الانبياء والرسل يقولوا لهم هيجي في يوم من الايام المسيح وهيتصلب، هل انت تقبل ده؟ وبمقولة كده، هل ستموت على رجاء موت المسيح وقيامته من الاموات؟ فيبقى لما هيتصلب انت هتقعد في ايه؟ في الانتظار، في جنة ونار وانتظار. انتظار ده بقى للناس اللي هم كانوا على رجاء الموت والقيامة، فمش هيدخلوا النار بقى ولا لسه هيدخلوا الجنة لما ماتوا، هيدخلوا في مكان انتظار لما المسيح اتصلب. هم بيعتقدوا المسيح ليه قعد 3 أيام في القبر؟ انه نزل الجحيم وحرر أرواح الموتى من قبضة الشيطان، لأن هم بيعتقدوا أن اللي بيموت الشيطان بيتسلط على أرواح الموتى. في قصة غريبة جدا موجودة في رسالة اسمها رسالة يهوذا، فيها جبريل بحسب ما أنا متذكر أو ميكائيل بيتفاوض شيطان سلم لي روح أو جسد موسى عليه السلام، أنا مش عاوز جسد موسى يبقى في قبضتك. يعني قصص، يعني هم بيعتقدوا أن اللي يموت بيبقى في قبضة الشيطان. فالمسيح لما اتصلب ومات وفضل في القبر 3 أيام و3 ليالي، هو نزل وفتح الجحيم وحرر أرواح الناس من قبضة الشيطان يعني، فخلصهم. ودول طبعا اللي إيه؟ اللي ماتوا على رجاء أن المسيح هيتصلب ويموت ويقوم الأموات، تمام؟ فالمهم بقى نرجع لنقطة. اتفضل. ايه؟ لا، معتقد ان المسيح نزل الجحيم ده تكلم بيه بولس. لا لا، مفيش ده اعتقاد مسيحي بحت بيدعي المسيحيين منهم بولس، يعني بولس بيتبنى المعتقد ده، لكن واقعيا لما تيجي تبحث في كتب اليهود عن هذا ما تجدش ده، بل ان في يهود ألفوا كتب للرد على ادعاءات النصارى في ان العهد القديم بيتنبأ بمجيء المسيح المصلوب، وان المسيح او المسايا او المسيح الرئيس ده المفروض يصلب. عندهم كلمة مسيح معناه شخص الله عز وجل اختاره لأداء مهمة معينة، والمسيح ده قد يكون مؤمنا أو قد يكون كافرا. ففي عندهم واحد في العهد القديم اسمه مسيح الرب اسمه قورش، وقورش ده كان كافر وثني، لكن المقصود ان ربنا سخر الكافر ده لإظهار مجده أو لأداء مهمة معينة يظهر مجد الله عز وجل. فالمفروض بمعنى المصطلح ده ان المسيح شخص مختار لأداء مهمة معينة، كل الأنبياء والرسل مسحاء، وداود عليه السلام قيل عنه انه مسيح، وسليمان وغيره أنبياء كتار، لكن في حاجة اسمها المسيا او المسيح الرئيس اللي هو آخر المسحاء او خاتم الأنبياء والمرسلين. اليهود بيعتقدوا فيه انه هذا سيكون خليفة لداود عليه السلام، وسيقيم مملكة داود مرة أخرى على الأرض، فسيطرد الناس اللي كانوا محتلين أراضي اليهود، وسيرجع مملكة داود، وسيقيم شرع الله في الأرض، ويبقى لليهود مملكة وإمبراطورية مرة أخرى يتحاكموا فيه لشرع الله على الأرض. المعتقد ده صحيح، لكن الفرق كله إن ما بقاش من نسل داود، ده نزع منهم هذه الخاصية أو الميزة وأعطت لأمة أخرى تعمل أثمارها. ده نص موجود في العهد الجديد على لسان المسيح، فهو قال لهم نصوص كثيرة دلالتها أنتم معتقدين أن المسيح هيبقى ابن مين؟ المسيح الرئيس. فقالوا له ابن داود، فقالوا له إزاي هيبقى داود وداود نفسه بيقول عنه أنه سيده، فكيف يكون المسيح ده ابن داود وفي نفس الوقت الأب بيقول لابنه إن هو سيده؟ ده لا يجوز في العرف المسيحي، في العرف اليهودي على الأقل، إن دائما الابن يعظم أبيه لكن الأب ما يعظمش ابنه. فده معناه حاجة من الاثنين، يا إما هو هيبقى فعلا ابن داود لكن كقدر ومكان هو أعلى من داود، يا إما هو بيشكل عليهم فهمهم في إن هو هيبقى ابن داود، ده مش هيبقى ابن داود. في نصوص تانية برضو، النص المشهور اللي اسمه مثل الكرامون، ودي من أشهر النبوات، إن هو بيقول لهم مثل إن في شخص أعد كرم ويملك الكرم ده الناس. المثل ده معناه إنه بيتكلم بأشياء ليها رموز معينة، فالحقل الكرم ده اللي هو العنب ده المفروض رمزه الأرض يعني، أو هكذا. تفضل يا مولانا. وبعدين ملك اليهود على حقل الكرم ده يعني كأنهم هم سلموا الأمانة والنبوة والرسالة وهكذا. وبعدين هو بيقول لهم بقى كل شوية، جزاكم الله خير، كل شوية الإله بيبعث احد عباده لحقل الكرم علشان يلم منهم بقى الحصاد، على اساس يعني رمز لانبياء بيبعثوا لهذه الامه وهكذا. لكن اليهود كانوا يجلدوهم ويقتلوهم وهكذا ويعذبوهم. ماشي، جزاك الله. فالمهم في الاخر خالص، راح المسيح سالهم ربنا يعمل ايه في الناس الاشقياء الارضياء دول اللي كل ما ربنا يبعت لهم حد يقتلوه ويعذبوه. فراحوا اليهود قالوا ينزع منهم الامانة دي وتعطى لأمة اخرى تعمل اثمارها. تعمل اثمارها يعني تنتج وتعمل بالرسالة وتبقى وتنتج الخير على اساس الامانة اللي هي متحملاها دي. فراح المسيح قال لهم هو ده فعلا اللي هيحصل، وان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمر. وقال لهم أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عظيم في عيوننا. فيما معناه أن غالبا الحجر الذي رفضه البناؤون ده هو إسماعيل عليه السلام، أن اللي اليهود بيعادوه عداوة شديدة جدا جدا، وده ظاهر أيضا في رسائل بولس. وأصبح هو رأس الزاوية، بمعنى أن من نسله جاء النبي المتمم وآخر لبنة والكلام ده كله. ما في إيه؟ المفروض ما بيكتبش، لكن الله أعلم بقى، يعني يكفي هو بيسمع كل حاجة بقى وهو بقى على حسب ذاكرته بقى، ربنا يكرمه. لكن هم عندهم في الكتب اللي بتشرح الطقوس المسيحية ما ينفعش يقول له زي يعني بعض السخرية على طقوسهم دي من بعض المسلمين، يقول لك أنا زنيت يا ابونا، يقول لك روح ولع لك شمعة. الكلام ده ما بيحصلش. زنيت ازاي وعملت ايه وتقابلته فين وقلت لها ايه والتفاصيل كلها لازم تتحكي، وده مكتوب. وبعدين يقول لك بقى علشان في هذه الكتب يقول لك انت مكسوف من الاب اللي انت هتحكي له، ومش مكسوف من ربنا اللي انت عملت الخطيئة دي امامه وهو يراك، والاب ده رجل الله في الارض ومش عارف مين، وتستأمنه وهو امين وكاهن ومش عارف مين، يعني ما تخافش احكي بقلب جامد. تمام؟ لا، المسيحيين رفضوا التفسير المسيحي لمسيح آخر الزمان أو المسيح الرئيس، وقالوا أن كل هذه الأمور المادية بإقامة مملكة والكلام ده كله لن يحدث على الأرض حقيقة، لكنه بيرمز لملكوت في السماء. لكن هم برضو متمسكين بحتة أن المسيح الرئيس لابد أن يكون ابنا لداود عليه السلام. علشان كده إنجيل متى، وانا جاي رحت جبت اناجيل صغيره، دول الاناجيل الاربعه، لكن كل انجيل لوحده. فهو انجيل متى ده اول حاجه فيه بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. ليه؟ علشان يحاول ياسس او يثبت ان المسيح يسوع المسيح هو المسيح الرئيس اللي مكتوب عنه في النبوات، انه ابن داود ابن ابراهيم عليه السلام كده. تمام؟ طيب، مين؟ لا، البروتستانت بيرفضوا ده. البروتستانت بيقولوا ما فيش وسيط ما بينك وبين الله، وانت ممكن تستغفر لوحدك وربنا يغفر لك، لان البروتستانت بشكل عام عارضوا اي شيء فيه تسلط من الكنيسة على الناس. فهم وجدوا ان ده من ضمن انواع التسلط. ايه يعني الغفران في يد الكنيسة؟ هو طبعا الاعتراف ده كان فرع، لكن الاساس كان ان هم وصلوا لدرجة انت مش فاضي تعترف، انا راجل اعمال مش فاضي. قال لك طب خلاص ادفع واحنا هندي لك صك، مفادوا ان انت غفرت لك خطاياك. بل ان الكنيسة الكاثوليكية طلعت في معتقدات يعني خيالها كان واسع قوي. وصلوا لدرجة حاجة اسمها فضائل، زوائد فضائل القديسين. يعني ايه؟ يعني قال لك في قديسين عملوا من اعمال الخير، خلاص خزنة الحسنات عندهم اتملت وفاضت، الفائض ده بقى زوائد فضائل القديسين دي بقى احنا شايلينها عندنا بنوزعها للي محتاج باسماء المعلومة. انا ساعات تلاقيني في وسط ما بتكلم عني بقوم قايل جملتين كده باسماء المعلومة، ده اقتباس من كتاب مش ضرورة المرجع ده ايه يعني، علشان ما حدش يفتكر ان انا بقول بخترع عني او بدي توصيفات من دماغي. دول غالبا يا اما من مراجع كاثوليكية بتصف هذه المعتقدات يا اما كتب ارثوذكسية بتنتقد هذه المعتقدات عند الكاثوليك. فكان عندهم حتة سق الجفران ده كان اساسه ايه، ان انت تدفع بالمال والمال يكفر عنك خطيئتك. دي كانت على اساس بعض النصوص الكتابية في اسفار في الكتاب المقدس اسمها الاسفار القانونية التانية. انا عاوز اقفل ده شوية، ممكن حد بس يولع النور. احنا الجزء ده بقى من جزء الخاص بتاع تحريف الكتاب المقدس، ونشرح فيه موضوع زوائد فضائل القديسين والكلام ده كله. احنا قلنا ان الكتاب المقدس منقسم ليه عهد قديم وعهد جديد. اول معلومة بسيطة جدا، مين اللي سمى الكتاب المقدس الكتاب المقدس؟ ايه محدش يعرف تحديدا شخص معين في زمن معين في تاريخ مين اللي سمى الكتاب المقدس الكتاب المقدس. تاريخيا لم يكن ممكنا إلا بوسائل طباعة حديثة ضم كل أسفار العهد الجديد والعهد القديم في كتاب واحد. ده ما كانش حاصل غير في زمن الطباعة وفي زمن بعد اختراع الطباعة بشوية، لأن هم برضو في زمن الطباعة لما جم يطبعوا الكتاب المقدس بالكامل كان غالبا العهد الجديد في مجلد والعهد القديم كان بياخد أكتر من مجلد، وكان الكتب اللي بتطبع مش كتب صفيفة صغننة وحلوة كده، لا كتب كانت بتبقى قد كده. كان في مكتبة الإسكندرية قسم متحف مخطوطات حاطين فيها نسخ بيسموها فاكسملي، يعني نسخ طبق الأصل من كتب قديمة، بحيث ان انت مش هتقدر تشتري نسخة من اول كتاب طبعه جوتنبرج في مطابعه لما اخترع آلة الطباعة. فبيقوم هم عاملين نسخة طبق الاصل من الكتاب بحيث ان انت كأنك معك الاصل. فيعني كان في بعض الصور انا كنت رافعها على الفيسبوك او دورت على النت هتلاقي كتب كانوا بيطبعوها كبيرة، وما كانش عندهم امكانية انه يطبع الكتاب المقدس كله في مجلد واحد. فيما بعد لما بقى عندهم الامكانية دي ووسائل الطباعة تحدثت، وقتها جمعوا اسفار العهد القديم والعهد الجديد في مجلد واحد وسموه الكتاب المقدس. قبل كده ما كانش فيه، واحنا ما نعرفش تحديدا فيما بعد. طبعا الكلام ده بقى في عبارة كان قالها احد العلماء الامريكان اسمه بارت ايرمان، وانا كنت انا ليا شرح لاحدى كتاباته اسمه تحريف أقوال يسوع. لو دورت على جوجل محاضرات تحريف أقوال يسوع هتلاقيه. المهم هو له مقولة بيتكلم عن الكتاب المقدس، بيقول الشخص ده في البداية كان كاثوليكي يعني كنيسة تقليدية، وبعد كده أصبح بروتستانتيا، وبعد كده لبعض المشاكل التي لم يجد لها إجابات في الكتاب المقدس ألحد. هو حاليا ملحد لكنه عالم من أعلام تاريخ المسيحية ودراسة نص العهد الجديد. له جملة بيقولها عن الكتاب المقدس، بيقول الكتاب المقدس كتاب بشري من بدايته وإلى نهايته. حاول تدور على أي حاجة في الكتاب المقدس من خلال الدراسات التاريخية العلمية ستجد أن العلماء بيقولوا أنه هو في الآخر العمل ده نتاج بشري، تسمية الكتاب ده نتاج بشري. لكن انت لو بقى لو قارنت بالنسبة للقرآن الكريم، هو احنا مش احنا اللي مسميين كتابنا المقدس اللي هو القرآن ده مش بمزاجنا. التسمية واردة في الكتاب نفسه في آيات كثيرة جدا جدا، والقرآن له اكثر من اسم وباكثر من لقب. ايا كان لا، لكن المقصود ان تسمية كتابنا الهي، لكن تسمية كتابهم هم بشري. قسم العهد القديم ده اليهود ما بيسموش كتابهم العهد القديم، لكن هم بيسموا كتابهم تناخ. والتناخ ده اول حرف من كل قسم من اقسامه العبرية، التاء والنون والكاف، او التاف والنون والكوف، ما علينا. المهم الكاف ده ساعات بيتنط عندهم خ. ت ده اختصار توراة، اول قسم من اقسام كتب اليهود. والنون ده اختصار او اول حرف في كلمة نبيين، اللي هي انبياء بالعبري، كتب الانبياء. والكاف ده اول حرف في كلمة كتوفيم، اللي هي معناها الكتابات الاخرى، اللي هي الكتب التاريخية والمزامير والكتب الشعرية والحكمية وهكذا. فاليهود بيسموا كتابهم تناخ. يعني ما التناخ ده ملوش معنى، ده اول حرف من اقسام التوراة بالعبرية، او الكتاب، كتاب اليهود المقدس بالعبري، متقسم عندهم لتوراة ونبيين وكتوفيم، او التوراة والانبياء والكتابات الاخرى. فتجيب ته ونون وكاف بنطقهم العبري بينطقوا تناخ. يعني هو مش كلمة يعني، او ملوش معنى يعني. مسمى كده او اختصار للمصطلح. العرب مالهم بقى بيكتبوا؟ ما احنا بناخد مسماتهم هم. يعني احنا لو هنتعامل مع مسيحي وقلت له انت عندك في التناخ ايه؟ عندك ايه؟ تناخ؟ ما يعرفش تناخ، ما بيطلقش عليه تناخ. يقول لك ربنا يسامحك. لكن اليهود تقول له العهد القديم، تقول لك ده عندك انت العهد القديم، ما عنديش حاجة اسمها عهد قديم. يعني ده انت هم لو هيجي يتعامل معك انت كمسلم، لما هيتعامل مع القرآن، انت عندك اسم القرآن فيقول لك القرآن. لو انت هتكلم يهودي هتسميه بمسماه هو عندك في التناخ. لو هتكلم مسيحي هتقول له العهد القديم. بيقولوا عليه تناخ. في اليهود اللي من خلفية يونانية ليهم اسماء تانية، بس مش مشكلة، دول اشهر اسمين، تناخ او العهد القديم. اتفضل. بس هما الاثنين كده بالاجمال، يعني هو التوراة اصلا هو العهد. انا هبين دلوقتي، هبين. المهم العهد القديم ده مين اللي سمى العهد القديم؟ ايه العهد ده اصلا؟ قضية العهد دي قضية كبيرة. انا هختصرها بان المفروض ان ابراهيم عليه السلام بحسب ما حكي عنه في سفر التكوين، ربنا وعده واقسم له بانه له ارض وبركة ونسل، وقال له ان انت هيبقى نسلك زي رمل البحر وعدد نجوم السماء، اللي هم يعني ابنائه من ابراهيم، من اسحاق واسماعيل. والبركة يعني ان شعبك سيكون مباركا، وان انت يتبرك او تتبرك بيك جميع قبائل الارض، اللي هو زي ما احنا بنقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وهكذا. والارض دي بقى يعني ان النيل الفرات، زي ما اليهود بيعتقدوا يعني ان ابراهيم، هم بقى اليهود صيع في الموضوع، يقول لك العهد ده والوعد ده لم يتحقق الا في ابناء ابراهيم من اسحاق، لكن اسماعيل ده ابن الجارية زي ما يقال عنه في الكتاب المقدس، وبيدعوا ان هو ملوش بركة ولا له وعد ولا له اي حاجة من عند ربنا. والكلام ده مخالف، بل ان في نصوص كثيرة في سفر التكوين بتقول ان ولادة اسماعيل كانت اصلا ببشارة من الله، وعندما ولد بورك من الله، ولما كبر وسكن في جزيرة العرب بورك مرة اخرى من الله، ووعدوا انه هيكون امته امة عظيمة وهكذا. ما علينا. المهم بعد بقى الوعد والعهد والقسم مع ابراهيم بالارض والبركة والنسل، الكلام ده تجدد مرة اخرى مع موسى عليه السلام، وبعد كده تجدد مرة اخرى مع داود عليه السلام، لكن اضيف عليه حتة. على فكرة موضوع العهد ده مذكور في القرآن الكريم، والله عز وجل بيقول في سورة البقرة للبني اسرائيل اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. هم بقى قالوا لا، الموضوع مش من طرفين. يعني ايه؟ يعني احنا نخرب الدنيا زي ما احنا عايزين، لكن ربنا برضو هيوفي بالعهد وهيدينا الارض وهيباركنا والنسل وكل ده. ده بقى الفكر اللي ظهر متأخرا واشاعه بولس وغيره من اليهود، يعني ظهر فيما بعد بينسبوه لداود، ان ربنا اقسم لداود ان انت مهما عملت انت ونسلك انا مش هنزع رحمتي منكم، وبرضو هيجي من نسلك شخص سيجلس على كرسيك وهكذا. ده ادعاء اليهود حاليا يعني. المهم في قصة العهد بالنسبة لليهود، هم لسه منتظرين لغاية النهاردة اللي هيجي من نسل داود ويحقق هذا. النصارى بيقولوا لا، الكلام ده اتحقق خلاص على يد المسيح، لكن هم بيفهموا الوعود مش بشكل هيتحقق على الارض، لا دي حاجة ليها علاقة بملكوت السماوات مش ملكوت ارضي. المهم مين اول واحد سمى كتب اليهود العهد القديم؟ تاريخيا بولس هو اول واحد يسمي كتب اليهود العهد القديم في نص هو بيتكلم فيه عن اليهود وبيقول عند قراءتهم العهد العتيق، ده بحسب ترجمة الفاندايك، والنصوص موجودة في الملزمة احنا نبنفوت عليها بعدين. مين اللي سمى كتب المسيحيين العهد الجديد؟ ما نعرفش. مسمى العهد الجديد ده جه من نصين، نص بيذكر في إرميا 31-31. المفروض اليهود بيفهموا النص ده، النص بيتكلم على ان ربنا سيقيم مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي قطعه مع موسى في حوريب مش عارف مين، لكنه سيجعل شريعتي في قلوبهم. وحاجة بالمعنى ده يعني اليهود بيعتقدوا ان ده تجديد للعهد مع ابراهيم، ان ربنا ادانا فرصة جديدة واحنا كنا كلاب وحقراء وبنروح نعبد الاصنام وبنروح نعبد آلهة امم اخرى وما فيش اي مشاكل، وربنا بحسب فهم اليهود في سفر اشعياء بيقول ان الحمار والثور افضل من بني اسرائيل، الثور يعرف قانيه والحمار يعرف عالفه، اما شعبي اسرائيل فلا يفهم، ما الحمار والطور احسن من بني اسرائيل. ما علينا. المهم فهم النصارى بقى بيعتقدوا لا، ان نص ارميا اللي بيتكلم عن عهد جديد ده هو بقى مع النصارى. احنا كمسلمين بنقول لا، ده غالبا هو المقصود، لان توصيف العهد ان الشريعة تبقى في صدور الناس او في قلوبهم ده لم يتحقق الا مع المسلمين. اليهود مش بيحفظوا كتبهم، ولا النصارى بيحفظوا كتبهم ولا شريعتهم، المسلمين بس هم اللي بيحفظوا كتبهم وشرائعهم. مين اول واحد بقى استخدم التعبير ده عهد جديد واطلقه على كتب النصارى؟ ما نعرفش. كذا واحد بدأ يستخدم المسمى ده ويطلق على كتب النصارى اسم العهد الجديد، لكنه بيرتقي الى ايام واحد اسمه تيرتليانوس من القرن الثالث، تيرتليانوس الافريقي من القرن الثالث، ده كان احد اباء الكنيسة. على عهده بدأ يظهر الاسم ده، ان هم يطلقوا على كتب اليهود اسم كتب المسيحيين اسم العهد الجديد. طب قبل كده كانوا بيطلقوا على كتبهم ايه؟ كانوا بيقولوا الاناجيل والرسائل. لما يجوا يشير للكتب المسيحية يقول الاناجيل والرسائل. طيب احنا قلنا ان كتب العهد القديم بشكل عام 39 كتاب، كتب العهد الجديد بشكل عام 27 كتاب، يبقى الإجمالي كله 39 زائد 27 66 كتاب. كون ان الرقمين دول ثابتين عند كل الطوائف ده غير حقيقي، لكن هو ده الرقم المشتهر. بالنسبة لليهود فضلوا سنوات طويلة على بال ما قرروا عدد أسفار كتابهم المقدس كم سفر. بشكل عام اليهود انقسموا لثلاث أقسام رئيسية، في يهود اسمهم اليهود العبرانيين، دول في حاجة حصلت في التاريخ اليهودي، ان بيقال ان سيدنا سليمان عليه السلام والعياذ بالله نساؤه املنا قلبه عن الرب الهه وكفر وعبد الاصنام وبنى هياكل ومعابد لآلهة نسائه الوثنيات اللي من امم اخرى. فيقال والعياذ بالله بقى ان ربنا غضب عليه فمزق مملكته، فبقى في من وقتها انشقاق في اليهود، فبقى في حاجة اسمها اليهود العبرانيين واليهود السامريين. اليهود العبرانيين دول يعني الشعب العبراني القديم اللي هو بيرجع، بيدعوا ان هو بيرجع لغاية ابراهيم، يعني هم دول بيدعوا ان هم اليهود المأصلين، وبيتهموا التانيين السامريين ان هم دول اللي اختلطوا مع الشعوب الوثنية وتزوجوا بهم وهكذا. طبعا الموضوع ده بالنسبة للشريعة اليهودية اليهود ما بيتجوزوش غير من بعض، وقد يصل التزمت بان ابناء السبط الواحد هم بس اللي يتزوجوا من بعض، ما فيش سبط يتجوز من التاني. الاسباط دول زي ما ذكروا في القرآن الكريم هم المفروض بحسب الفهم اليهودي 12 ابن ليعقوب عليه السلام بما فيهم يوسف عليه السلام، هو من ضمن ال 12 دول، دول هم اللي اسمهم الأسباط عندنا في القرآن الكريم أو في الشريعة الإسلامية. ما عندناش نصوص شرعية توضح لنا هم مين ال 12، ايه أسميهم بالضبط، لكن رجوعا لكتب اليهود بنعرف ان ال 12 دول هم ابناء يعقوب عليه السلام واسميهم مذكورين. اصغرهم هو المفروض بنيامين، وفي من ضمنهم يوسف، وفي من ضمنهم يهوذا وغيره. فهم كانوا بيعتقدوا بقى ان المفروض زي ما حكى عنه القرآن الكريم موسى عليه السلام لما ضرب بالعصا وانفجر من الحجر 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. اشمعنى 12؟ هم يعني المفروض ان بقى كل ابن من ابناء يعقوب كون عائلة وكون قبيلة، فبقى ده سبط وبقى متعارف عند اليهود هم 12 سبط او 12 عين وهكذا. فالمفروض بقى ان في موضوع الزواج ان ابناء السبط الواحد بيتجوزوا من بعضهم بس، مفيش سبط يتزوج من الاخر، وان كل سبط له مهمة معينة في خدمة بني اسرائيل بشكل عام. فكان في مثلا تفضل طبعا لا مسيحي بيؤمن بكده ولا يهودي بيؤمن بكده. اليهودي اصلا بينظر للمسيحي على انه كافر ووثني اصلا. يعني ايه هم بيخالفوا كل حاجة، ما فيش مشكلة ما تقلقش. يعني حاول المسيحيين اصلا بعاد كل البعد عن الكتاب المقدس بشكل عام، يعني حتى ممكن هو يكون مسيحي ملتزم وبيروح الكنيسة وبيمارس طقوس ومش عارف مين، تيجي تدور على الكلام ده هل هو في الكتاب المقدس؟ مش موجود. بغض النظر طب شوف الكنيسة بشكل عام بتعتقد ايه، ممكن غالب المسيحيين اصلا يعني مسيحيين اسما، زي ما فيه للأسف مسلمين كتير مسلمين اسما. لا كل فرقة بتكفر التانية، وما فيش ما عندهمش انه مسيحي يتزوج من غير مسيحي او كافر، لان هم بيعتقدوا ان الزواج رباط مقدس وسر من اسرار الكنيسة بيقوم عليه الكاهن بتلاوة قدسات وصلوات معينة، والروح القدس بتحل على الاثنين وتبارك شركتهم وتلزقهم في بعض الى الابد امين، ما يبقاش في طلاق بعد كده غير بعلة الزنا. كافر اتفضل. لا ما ينفعش، ولا يتناول في كنائسهم ولا اي حاجة، ما ينفعش. ده علشان خلاص انفك من رباط الكنيسة وبدأ يتحاكم للشريعة مدنية او شريعة اسلامية. ايه مولانا علي صوت مش مشكلة، كل واحد له نظرته يعني بحسب لبسه أمام الناس اللي هم بيسموهم العلمانيين، أو لبسه داخل الكنيسة لبس الكهنوت بيبقى بيختلف. يقال إن مسيحي مصر بيلبسوا الأسود علشان هم حزنانين، حزنانين على كنيسة الإسكندرية اللي ضاعت منهم لما المسلمين الأشرار احتلوا بلادهم اللي هم وإحنا يعني. لكن طبعا هم طبعا بيتهمون ان احنا فرضنا عليهم جزية باهظة فهم باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، او هم احنا عذبناهم وكنا بنعلقهم في عويد النور وندهنهم بالزفت ونولع فيهم. ده اللي هو الكاثوليك كانوا بيعملوه يعني فيهم، هم بيعتقدوا ان احنا كمان اضطهدناهم وعذبناهم وهكذا، وكل ده ليس عليه اي دليل تاريخيا. والمفروض الاخ محمود عليان هيتكلم عن فتح مصر، واعتقد ان هو تكلم امبارح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وازاي هم بيبجلوه وبيعظموه وبيحترموه يعني. فكل ده كل دي افتراءات. لكن هم بيلبسوا اسود ليه؟ علشان هم بيعتقدوا ان كنيسة الاسكندرية العظيمة منارة العلم في العالم المسيحي قديما خلاص ما بقتش موجودة واتسرقت منهم، فهم بقى هيقلعوا الاسود لما احنا نرجع تاني للسعودية. هم بيعتقدوا ده يعني. الانبطاح ده اسمه مطانية. مطانية يعني تقديم سجود بأكثر من طريقة، ممكن مجرد الانحناء، ممكن السجود، ممكن بالانبطاح الكامل على الأرض، ما فيش مشكلة. وهو بيعتقد ان ده يجوز للكاهن ويجوز أكثر يعني، يستحب أكثر كلما علت رتبته يعني. لأن هو بيعتقد بشكل عام ان الكاهن ده ازاي واحد عادي فجأة يبقى عنده السلطان لغفران الخطايا. هو بيعتقد انه هو بكده أصبح خليفة من خلفاء المسيح وحل عليه الروح القدس اللي هو الله حل عليه، فبالتالي هو أصبح له القداسة التامة وأصبح له سلطانا إن هو يغفر أو يزوج أو يعمل قداس يحول الخبز والخمر لدم ولحم الإله وهكذا، فيسجد له بقى لانه الاله حلل فيه. وهم طبعا بيقولوا دي طبعا طبعا مش عباده وثنيه ولا حاجه، ده انا بسجد للكاهن ده لانه رمز المسيح اللي هو الله وانه حلل فيه الروح القدس، بسجد للصليب لانه قوه الله وحكمه الله والوسيله اللي ربنا خلصنا، والسجود للصليب هو السجود للمصلوب اللي هو الله والعياذ بالله، وهكذا السجود للايقونات، الايقونه اللي هو الصوره ممسوحه بالزيت ويصلى عليها تكون لمريم او للمسيح او لغيره، يقول لك وهكذا السجود للايقونه السجود لشخص الايقونه غالبا بيكون المسيح اللي هو الله، فما فيش مشكله يسجد للصور وهكذا. طيب فقلنا العبرانيين دول بعد الانشقاق هم بيعتقدوا ان هم اليهود الاصليين، والسامريين دول العبرانيين بيقولوا عنهم ان هم دول اليهود اللي اتجوزوا من الوثنيين والامم السابقه. في غير العبرانيين والسامريين في حاجه اسمها يهود الشتات. يهود الشتات دول هم اللي حصل حاجه اسمها السبي البابلي وخرجوا من الاراضي المقدسه، ونبوخذ نصر خدهم في بابل اللي هي العراق يعني، فهم اللغة العبرية، وبعد كده هربوا بقى من الشتات وهكذا، في منهم رجعوا للأراضي المقدسة وفي منهم استقر في أماكن مختلفة في العالم، معظمهم جم عندنا مصر خصوصا في الإسكندرية. دول ما كانوش بيتكلموا اللغة العبرية وهكذا. المهم بقى ايه التلاتة دول؟ اليهود العبرانيين بشكل عام، بشكل عام كل اليهود كان عندهم التوراة هو أكثر الكتب قداسة، وغالبا معظم اليهود بيعتقدوا ان التوراة كلام الله حرف ومعنى. التوراة ده المفروض هو اسفار موسى الخمس فقط اللي هو تخلعت. ايه تخلعت دي؟ يعني التكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية، اول خمس اسفار في الكتاب المقدس. دول بس اللي بيقال عليهم التوراة. ممكن انت تلاقي واحد مسيحي بشكل عام يقول لك احنا عندنا في التوراة، يبقى مقصود كتب العهد القديم كلها. لكن المفروض في الواقع التوراة هي أسفار موسى الخمس بس، أول خمس كتب في العهد القديم. دي عند كل اليهود كانت أكثر الأسفار قداسة، وهي المرجعية الأولى والأهم في أنه يعرف في العقائد ويعرف في العبادات ويعرف في المعاملات ويعرف أهم مراحل تاريخ بني إسرائيل من أول آدم عليه السلام إلى موسى وموته في سفر التثنية. تمام؟ السامريين اعتقدوا ان فقط اسفار موسى الخمسة هي الكتاب المقدس، ورفضوا اي اسفار اخرى. خلوا بالكم بشكل عام 39 او 46 او ايا كان العدد، هذه الاعداد يعني الاسفار اليهودية اللي في الكتاب المقدس ليست كل كتابات الادب اليهودي، والأسفار المسيحية اللي في العهد الجديد ليست هي كل كتابات الأدب المسيحي. يعني إيه؟ يعني اليهود عندهم كتب تانية كتيرة بالعبيط غير اللي هي في التناخ أو في عند اليهود في عند المسيحيين في العهد القديم. عندهم أسفار تانية أيضا منسوبة لأنبياء، ممكن هم بيقولوا عنها إن دي أسفار مزورة أو غيرها، أو عندهم أسفار تعتبر أسفار مقدسة أو لا يفهم التوراة إلا من خلالها، زي التلمود أو المدراش أو الترجوم أو أيا كان من كتب اليهود التانية، كتب فيها تعاليم الربيين من اليهود أو العلماء الربانيين عندهم يعني، أو الحاخامات أو الكهنة الكبار يعني، شرحين نصوص التوراة وشرحين مسائل الفقه اليهودي وشرحين العبادات والمعاملات والكلام ده كله. اليهود عندهم حتة الالتزام بالتقليد أهم من الالتزام بالنص المقدس، والكلام ده المسيح عليه السلام نفسه وبخ اليهود علشان كده، وقال لهم إن أنتوا بتتركوا كلام الله وبتتبعوا تقليد أبائكم وتقليد الشيوخ، وراح قال لهم صدق فيكم كلام النبي إشعياء اللي قال وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. يعني هم بيعبدوني بالباطل. يعني ايه بيعبدوني بالباطل؟ يعني بالكيفية التي لم يأمرهم بها الله عز وجل، هم اخترعوا الكلام ده، وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. يعني كل الكلام اللي هم بيطلعوا بيه ده بني ادمين هم اللي مؤلفينه بيوصوا بيه، لكنها ليست وصايا إلهية. ده كان عيب اليهود، واتبعهم فيه ايضا النصارى فيما بعد، ان بقى اهم حاجة عندهم التقليد الابائي او التقليد الكنسي، بغض النظر المسيح قال ايه او هل احنا نقدر فعلا نثبت ان تلاميذ المسيح عملوا ده ولا لا. في اتفضل علي صوتك. دول ده تقسيمات التلمود، مدراش يعني دراسة، دي خارج اقسام التلمود. التلمود ده فيه حاجة اسمها المشناة، المشناة دي خاصة بالتعاليم الفقهية. ما علينا، لو انت عاوز تجيب الاقسام والكلام ده ممكن في بحث بسيط على جوجل هيطلع لك الويكيبيديا فيها الاقسام دي، مفيش مشكلة. وصدر حديثا ترجمة للمشناة اللي هي جزء كبير جدا من التلمود، فيها التعاليم الفقهية وكده، موجود ترجمة بالعربي وكده، لو عاوز الكلام ده موجود عندي مفيش مشكلة. طيب، فالمهم اليهود السامريين دول قالوا كتبنا المقدسة هي فقط التوراة، أسفار موسى الخمس. اليهود العبرانيين مع مرور الزمن بدأوا يضيفوا على أسفار التوراة أسفار أخرى اعتبروها مقدسة. في البداية ما كانش فيه قائمة محددة بالأسفار المقدسة. قائمة محددة بالأسفار المقدسة ده معناه القانون، قانون الكتاب المقدس، يعني قائمة الأسفار المقدسة اللي مفروض تكون في الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد. قانون العهد القديم يعني الأسفار، قائمة الأسفار المقدسة اللي مفروض تكون في العهد القديم. قانون العهد الجديد هو قائمة الأسفار المقدسة اللي مفروض تكون في العهد الجديد. تفضل. لا مش فهرسة، محتويات. الفهرسة يعني بيدخل فيها موضوع الترتيب واللي مش هو الـ الـ الـ الأهم تحديد أسماء الكتب اللي المفروض تكون كتبنا المقدسة. بالنسبة لليهود يبقى احنا بنتكلم على محتوى التناخ، بالنسبة للمسيحيين يبقى احنا بنتكلم على محتوى العهد الجديد. بس فيما بعد المسيحيين ارتبطوا بالتناخ، هنربط الموضوع ده حالا دلوقتي. المهم ان اول حاجة ككتب مقدسة عندهم كانت هي اسفار التوراة الخمسة. بعد كده اليهود العبرانيين بدأوا يضيفوا كتابات اخرى. انا زي ما قلت في الاول ما كانش في قائمة محددة، يعني ايه؟ يعني اليهود ما عملوش مجمع اجتمعوا فيه وقالوا يا جماعة كتابنا المقدس المفروض يكون فيه كم كتاب. والله انا شايف ان يعني مش بالضرورة نحط في المصحف في سورة النساء، بس انا شايف ان سورة الحجرات، هل ده ممكن تتخيلوا انه يكون حصل عند المسلمين؟ مستحيل يكون حصل، لكن ده حصل عند اليهود وحصل عند المسيحيين. عقدوا مجامع في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان كان أحد الآباء يطرح للناس هو ده القانون، يعني قائمة الأسفار المقدسة ومشوا عليه. فكان في بقى قبل ما اليهود يعملوا مجمع يقرروا فيه بشكل قاطع إيه هي أسفار التناخ، كان في نوع من أنواع المرونة، أستك منه فيه شوية يوسع عند بعض اليهود شوية يصغر. المهم إن هم بدأوا يضيفوا على أسفار التوراة كتب الأنبياء أيا كان هم أنهي أنبياء. هل باروخ من ضمن الأنبياء؟ بعض اليهود كانوا بيقولوا آه باروخ من ضمن الأنبياء. أخنوخ، رؤيا، إرميا، الكتب اللي أنا بقول أسمها دي اليهود العبرانيين حاليا ما بيعتبروهاش ضمن الكتاب المقدس. في منهم سفر باروخ، ده في قسم اسمه الأسفار القانونية التانية هنحكي عنه. يعني ايه؟ يعني في بعض الطوائف بتعتبرها من الكتاب المقدس، في بعض الطوائف ما بتعتبرهاش. القصة دي كلها بتوريك من اول الاسم اختيار بشري، من اول محتوى الكتاب المقدس نفسه المفروض يكون في انهي كتب اختيار بشري. بعد كده هنبتدي نتكلم طب النص، حتى هنوصل لدرجة تقسيم الكتاب لإصحاحات وأعداد، ده كان تقسيم بشري. كل الكلام ده احنا بالنسبة لنا في القرآن الكريم توقيفي، حتى لدرجة ترتيب الأسفار في الكتاب المقدس. هل المفروض يبقى التوراة بعديها كتب الأنبياء بعديها الكتابات الأخرى، ولا زي ما هو مترتب عند المسيحيين المخالف لما عند اليهود ان التوراة بعد كده الكتابات الأخرى بعد كده الأنبياء في الآخر؟ حتى الترتيب مختلفين عليه. يعني لأهم حاجة لغاية ما يجد البعض أدفع حاجة برضو مختلفين عليه، وكله باختيار بشر. المهم في الآخر خالص العبرانيين، اليهود العبرانيين بعد ما حصل في سنة 70 ميلادية دمار الهيكل، الهيكل ده اتدمر كذا مرة وبعدين أعادوا بناؤه. هم بيعتقدوا أن أول من بنى الهيكل هو سليمان عليه السلام. في نصوص عندهم ربنا كلم داود قال له أنا أريد بناء هيكل، لكن أنت قتل قتلة وسفك دماء، ما يجوزش أن أنت تبني الهيكل ده. إيه؟ الهيكل ده مكان العبادة اللي بيذبح فيها القرابين لله ويقدم فيها العبادة ويكون إليه الحج اليهودي وهكذا. فالمفروض النص عندهم ان ربنا قال لداود عليه السلام والعياذ بالله انت سفك دماء وقتل قتلة، انت مش انت اللي تبني لي هيكل، ابنك بقى هو اللي هيبني لي. وبعدين في مفروض في أسفار اليهود الهيكل ده اتبنى ازاي واتبنى بايه وايه ابعاده وهكذا. وبعدين الهيكل ده اتهدم كذا مرة، اتهدم بعد انشقاق سليمان، اتهدم عند السبي البابلي، اتهدم بعد رفع المسيح، وهو لغاية دلوقتي مهدوم، وهم بيعتقدوا انه هو تحت المسجد الأقصى. ف في يلا بقى خلصونا من المسجد القديم ده وعلشان خاطر من الهيكل بتاعنا تاني مرة أخرى ويجي المسيح الرئيس مرة تانية ونعيد مملكتنا والكلام ده كله. كل ده بناء على خلفية توراتية أو خلفية لنصوص مقدسة عندهم في العهد القديم. المهم إنه بعد خراب الهيكل لآخر مرة اليهود خافوا على نفسهم لا كتبهم المقدسة تفقد والدنيا تبوظ وحاجات زي كده، فعملوا مجمع في مكان اسمه جمينة في سنة 91 ميلادية. قرروا في هذا المجمع ان اصفار اليهود هي 39 صفر، تمام؟ لكن في الوقت ده كانوا لسه السامريين معتقدين ان الكتب المقدسة هي التوراة بس 5 أصفار. يبقى ده خلاف ما بين طوائف اليهود نفسهم في كتابهم المقدس. السامريين بيقولوا 5 بس، العبرانيين بيقولوا لا 39. التوراة فوقيها الأصفار التاريخية والأصفار الحكمية والشعرية وكمان أصفار الأنبياء الكبار والصغار. دول عبرانيين. يهود الشتات دول بقى دول اليهود اللي ما كانوش عايشين في الأراضي المقدسة اللي هو فلسطين، يعني كانوا عايشين في أي مكان تاني في العالم، معظمهم كان متمركز في الإسكندرية عندنا هنا في مصر. اليهود دول في سنة 300 قبل الميلاد طلبوا من الملك بطليموس الأول إن هم احنا مش فاهمين كتبنا المقدسة باللغة العبرية، اسمح لنا ان احنا نترجم كتبنا الى اللغة اليونانية. فالاسطورة تقول، الاسطورة هو الباطل المحض، وبيتم استخدام كلمة الاسطورة بشكل اصطلاحي بمعنى ان انا هقول لك حاجة جامدة قوي قوي فاحتمال كبير ما تصدقهاش، لان هي دي كانت الاساطير قديما، انه يخترع قصة عجيبة وغريبة هلامية وهو باطل محض وكان بيروج ما بين الناس. ما علينا، المهم ان عمل هذه الترجمة اللي هي المفروض كتب اليهود العبرية تم ترجمتها الى اللغة اليونانية، وهذه كانت اول مرة في التاريخ يتم ترجمة الاسفار المقدسة اليهودية للغة اخرى. الأسطورة بتقول ان اليهود طلبوا من بطليموس الاول ان هم يعملوا ترجمة فسمح لهم، فراحوا جايبين 72 شيخ او كاهن من كهنة اليهود من فلسطين من الاراضي المقدسة. جابوا 72 كاهن يهودي وقالوا لهم ادي اسفار التوراة الخمسة، كل واحد يترجم أصفار التوراة لوحده ويطلع بترجمة. فطلع كم ترجمة؟ 72 ترجمة. قارنوهم ببعض لقوهم طبق الأصل من بعض، فقالوا سبحان الله ده أكيد الترجمة دي معمولة بوحي إلهي، إن كلهم اتفقوا مع بعض، هذا مستحيل عقلا إنه يحصل. أنا لو كتبت جملة بالإنجليزي وقلت لكل واحد يترجمها للعربي أو جملة بالعربي ترجمها بالإنجليزي، ما ظنش ان كلنا هنتفق على ترجمة واحدة، خصوصا بقى لو المقطع كبير كل ما هيتم الاختلاف على الترجمة اكتر. فهم اليهود اعتقدوا ان هذه الترجمة تمت بوحي. الترجمة دي اسمها الترجمة السبعينية. ليه السبعينية؟ عشان 70 و72 واحد. اختصارها ال اكس اكس، ده مش مقاس هدوم، ده الحروف الرومانية. ال معناها 50، اكس معناها 10، وتجمعهم على بعض يبقى 50 + 10 + 10 = 70. يعني ده اختصار الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية دي ايه؟ الحروف الرومانية. بيجي يكتب 1 2 3 4 5 6 وبعدين 9 10 15 14، يعني الوحايد بس هي اللي بتنقص منها، تمام؟ لما يكون الواحد على الشمال الرقم تنقص، على اليمين بتجمع، تمام؟ فلو عاوز مثلا تكتب 72 هيبقى ال اكس اكس اي اي تمام. لو عاوز اكتب 69 هيبقى ال 50 وواحد ناقص 10. فاهم ازاي؟ ما علينا. الاكس 10، واحد يعني واحد، ال معناه 50 تمام، سي معناه 100، ام معناه مليون ولا الف، ما علينا مش مهم. يعني لو دورت كتبت في جوجل الحروف الرومانية هيطلع لك جدول فيه الحوارات دي. لكن هم غالبا المسيحيين بيستخدموا الارقام الرومانية دي للاشارة الى ارقام القرون، يعني يقولك القرن الاول القرن الثاني مش عارف مين، فيكتبوا بالحروف الرومانية. فاكبر رقم هتلاقيه هو لغاية القرن الستاشر سبعتاشر، يعني ستاشر كده سبعتاشر وهكذا يعني. طيب، فالمهم الترجمة السبعينية دي في البداية هم ما ترجموش التناخ كله، ترجموا بس أسفار موسى الخمس، وفضلوا في عملية الترجمة لغاية القرن الثاني الميلادي، يعني خمس قرون بيترجموا في كتب اليهود المختلفة. اللذيذ بقى في الموضوع ان لما احنا جينا نشوف الاصدار النهائي بعد كل الاسفار التي تم ترجمتها، لقينا ان الترجمة السبعينية دي بتحتوي على 39 صفر زائد 12، يعني المجموع كام؟ 51 كتاب. ال 12 دول ايه؟ ال 12 دول كتابات احنا حاليا سواء بقى كمسلمين باحثين ولا نصارى ولا يهود ما نعرفش فين اصلها العبري. المفروض ان هي في الاصل كتابات ترجمت من العبرية الى اليونانية، لكن اصولها العبرية فقدت ولا يعرف احد مصيرها، وهذه الكتابات لم تبقى بين ايدينا الا في نصها اليوناني في الترجمة السبعينية. دول من ضمن بقى ال 12 صفر دول في تقسيمتين. الاسفار القانونية التانية مجموعة سبع اسفار وفي الباقي خمسة. ايه السبعة دول؟ السبعة دول طوال التاريخ المسيحي المسيحيين كانوا بيعتبروا العهد القديم بتاعهم هو الترجمة السبعينية. المسيحية ديانة يونانية، يعني ايه؟ يعني كتبهم المقدسة العهد الجديد كلها باليوناني، لما كانوا بيرجعوا لكتب اليهود اللي هي برضو بالنسبة لهم كتب مقدسة كانوا بيرجعوا لنسختها اليونانية الترجمة السبعينية. فالترجمة السبعينية فيها أسفار زيادة عن اللي موجودة ما بين ايدين اليهود العبرانيين اللي هم 39 زائد 12. طوال التاريخ المسيحي كانوا كل فترة نلاقي احد الاباء يختار عدد معين من ال 12. يعني ايه؟ يعني هو كان دايما يقول 39، احنا كتبنا المقدس العهد الجديد 39 زائد مثلا 5، ويقول اسماء جزء من ال 12 دول، او 39 زائد 2، او 39 زائد 7، او لغاية ما جم الكاثوليك قالوا بلا لعب عيال، عاوزين نتفق بقى على عدد معين وخلاص بقى نقفل ونشطب كتاب مقدس. فراحوا عملوا مجمع في العصور الوسطى اسمه المجمع التريدنتيني او مجمع تريدنت، وقالوا هو العهد القديم عندنا 39 زائد 7، والسبعة دول اسمهم الاسفار القانونية التانية اللي هم حكمة يشوع وحكمة سليمان وباروخ وطوبيا ويهوديت والمكابين الاول والتاني، مش مهم الاسماء هتلاقوا موجودة في الملزمة. من وقتها بقى الخمسة التانيين دول بيتم التنفيذ ليهم وخلاص ما بقوش يعتبروا كتب مقدسة خلاص. مش كل المسيحيين بقى، اصل دلوقتي احنا لما نيجي نتكلم على مشكلة قانون العهد الجديد ده حوار لوحده، احنا بقى المسيحيين اختاروا انهي واحد من دول. المسيحيين قالوا بشكل عام السامريين دول كفرة، و الحد الأدنى للعهد القديم عند الطوائف المسيحية هو 39، تمام؟ اللي هو القانون اللي استقر عليه اليهود العبرانيين في مجمع جمينة سنة 91 ميلادية. في بقى المشكلة ان المسيحيين كانوا بيستخدموا الترجمة السبعينية، فيبقى الكتاب المقدس عندنا مش 39. المهم هم في الاخر خالص معظم المسيحيين استقروا لو هنضيف من الاصفار الزيادة اللي احنا مش لاقيين اصلها العبري هنضيف السبعة دول. الارثوذكس بيقبلوا الاصفار القانونية التانية، فيبقى العهد القديم عندهم 46 كتاب، لكنهم بيقبلوها بشكل ضمني مش رسمي. يعني ايه مش بيقبلوها بشكل رسمي؟ يعني الارثوذكس او الاقباط المصريين ما عملوش مجمع رسمي اجتمعوا فيه وقالوا بشكل رسمي كعقيدة معلنة احنا العهد القديم عندنا 39 زائد 7 يبقى 46. علشان كده كان في حصل مرة حوار مع احد الاباء الكهنة في معرض الكتاب، قلنا له انت الكتاب بتاعك اللي انت بتدافع فيه عن عصمة الكتاب المقدس ما دافعتش ليه عن الاسفار القانونية التانية؟ قال لك دي مجرد يعني كتب اسفار تاريخية، يعني عادي، يعني مش مهم. عندك كاثوليك من لم يؤمن ان الاسفار القانونية التانية من ضمن الكتاب المقدس محروم، كافر. البروتستانت رفضوا بشكل رسمي الاسفار القانونية التانية. ليه؟ عشان القصة اللي انتوا نسيتوها اللي كنت بحكي فيها من الاول، موضوع ان انت تكيش وتاخد صك. في سفر حكمة يشوع اللي هو من ضمن الاسفار القانونية التانية، في نص بيقول فيه ان في واحد مات وبيعذب، في لسه الذنوب عليه بيخلصها. دي حاجة الكاثوليك بيسموها المطهر. مطهر يعني ايه؟ يعني انت مسيحي المفترض ان انت كنت هتدخل الجنة، لكن انت لم تصل الى درجة القداسة الكافية لمعاينة الله في الملكوت، عليك شوية ذنوب لازم تكفر عن سيئاتك، فتدخل المطهر اللي هي نار حامية تحرق عنك هذه الذنوب وتعذب بها، تطلع طاهر تدخل الملكوت. طب احنا مش عاوزين الراجل ده يحرق في المطهر، والله ادفع وهيتغفر له. يشوع بن صراخ في سفر حكمة يشوع في نصوص بتقول ان هو عمل كده. فالكاثوليك بنوا عقصوفة انت فيغفر لك على اساس النصوص دي. فالبروتستانت علشان يقوموا الفكرة دي، طب ما نقلش الاسفار اللي عملنا مشاكل دي خالص، دي اصلا ما امنش بيها اليهود العبرانيين، وما تمش اعتراف بيها بمجمع جمينة، ولم يذكرها مش عارف مين يوسيفوس المؤرخ اليهودي وكذا وكذا وكذا وكذا. ويطلع بقى احلى حاجة لما تضرب المسيحيين في بعض. ليه بقى؟ تحس كده ان انت باشا ما بتعملش مجهود وهم بيقوموا بكل الواجب. الارثوذكس كتابهم المقدس الفان دايك ده هو اللي تروح تشتريه من دار الكتاب المقدس، ده هو دار الكتاب المقدس، دي اصلا مؤسسة بروتستانتية، والبروتستانت بيرفضوا الاسفار القانونية التانية. فيبقى الارثوذكس اللي بيؤمن بيها هيشتري كتاب ناقص محتاج ملحق، مش ملحق لو صيت عيد السنة، لا كمالة يعني، مش برضو كشري برضو، ما عليه ايه لا. المهم فرحوا عاملين ايه؟ راحوا عملوا كتاب بيطبع لوحده في المكتبات الارثوذكسية اسمها الاسفار القانونية الثانية التي حذفها البروتستانت. يبقى ده معناه ايه؟ هم وحشين حرفوا كتاب ربنا وحذفوا من كلام الله اسفار مقدسة الهية. ويقوم بقى الارثوذكسي يكتب في المقدمة ويقوم ملسوع في البروتستانت. ويدافع هم وحشين وبيحذفوا كلام ربنا والأدلة ان هي كلام ربنا كذا وكذا وكذا. البروتستانت هيسكتوا؟ لا طبعا. فيجي مانيس عبد النور في شبهات وهمية حول الكتاب المقدس, او ارثر بينك في كتابه الوحي الالهي, او مش عارف مين جوش ماجدول في كتابه كتابه قرار, او اي بروتستانتي. انتوا عاوزيننا نضيف في الكتاب المقدس كتب فيها خرافات واساطير ومش عارف مين حرق كبد الحوت والتنين انتصر على مين وايه افلام الف ليله وليله دي اللي انتوا عاوزيننا نحطها في كتاب مقدس؟ دي خرافات واساطير لا ترتقي لمستوى الاسفار الالهيه. ازاي نضيفها في كتاب مقدس؟ فتبتدي انت بقى تاخد كلام البروتستانتي يتكلم بيه الارثوذكسي وكلام الارثوذكسي يتكلم بيه البروتستانتي. الكاثوليك بقى برضو بيطعنوا في البروتستانت, بس الكاثوليك وشهم مكشوف, يعني بيقولوا كلام بالجامد. لما جم يتكلموا عن ترجمة الفاندايك ويتكلموا عن نشر البروتستانت للكتاب المقدس, في ترجمة اسمها ترجمة الآباء الدومينيكان في العراق كاثوليك, هم كاتبين في مقدمة هذا الكتاب ان البروتستانت طبعوا الكتاب المقدس بأثمان قليلة وحرفوا فيها وحذفوا منها ومش عارف مين وهكذا, كل ده علشان يخدعوا العامة وينشروا عقائدهم وهكذا. موضوع ده موضوع كبير يعني مهم. يبقى الأرثوذكس والكاثوليك بيقبلوا الأسفار القانونية التانية, لكن الأرثوذكس مش بيقبلوها بشكل رسمي, الكاثوليكي بيقبلوها بشكل رسمي وبيقولوا اللي يرفضها يبقى محروم كافر. البروتستانت بيرفضوها بشكل رسمي, ورفضوها بسبب ان هم وجدوا ان الكنيسة بتبني بحسب رأيهم معتقدات باطلة اللي هي صكوك الغفران والمطهر وزوائد فضائل القديسين, بتبني هذه المعتقدات على النصوص موجودة في الأسفار القانونية التانية. حلوة أوي. بالنسبة بقى للعهد الجديد, ما هو قانون العهد الجديد؟ يعني قائمة الأسفار المقدسة بالنسبة للمسيحيين. المسيحيين ظلوا قرون طويلة وإلى اليوم لم يتفقوا على قانون محدد موحد لأسفار العهد الجديد, لكن بشكل عام أشهر ثلاث طوائف بتقول بأن العهد الجديد 27 سفر. لكن مثلا الكنيسة في سوريا ما بتقبلش 27 كتاب, بتقبل 22 كتاب فقط. في مراجع في الملزمة في الكلام ده. كنيسة أثيوبيا بتزود على العهد الجديد أسفار زيادة أكتر من 27 وهكذا. في بعض الكنائس الشرقية الأرثوذكسية الشرقية الأخرى زي الكنيسة الأرمينية والكنيسة السلافونية, مش مهم يعني الأسامي, المهم إن ده واقع وموجود, بيضيفوا كتابات أخرى في العهد الجديد زي قوانين الرسل ورسالة برنابا وراعي هرماس وغيرها, كتب تانية يعني بيضيفوها فوق العهد الجديد. فالواقع إن الكتاب المقدس عند اليهود مش واحد, عند المسيحيين مش واحد. تمام؟ أول واحد وضع قانونا بأسفار العهد الجديد اتفق مع اللي ما بين إيدين المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت النهاردة هو أثناسيوس الرسولي. أثناسيوس الرسولي له أدوار كبيرة جدا في المسيحية, وهو يعتبر أهم آبائها قاطبة, لأن هو اللي وضع قانون الإيمان في مجمع نقيا, وهو أيضا وضع له قانون أثناسيوس, وهو وضع قانون الكتاب المقدس بالنسبة لكنيسة الإسكندرية وهكذا. أثناسيوس في رسالة فصحية, رسالتي الفصحية رقم 39, عيد الفصح ده عيد من أعياد اليهود وفضلوا المسيحيين يحتفلوا به. المهم إن هو كان كل سنة في عيد الفصح بيكتب رسالة تقرأ على الناس في الكنائس, يتكلم فيها عن موضوع كان مثار في هذه السنة أو أيا كان يعني. ففي رسالتي الفصحية رقم 39 كانت موضوع الرسالة قانون الكتاب المقدس. في الحقيقة أول من وضع قانونا من المسيحيين بشكل عام, أنا قلت أثناسيوس ده أول واحد وضع قانون زي ما هو ما بين إيدين المسيحيين دلوقتي الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت, لكن ما هوش أول واحد يضع قانون في ناس قبل منه قالت لا ده العهد الجديد المفروض يكون فيه كذا واختلف مع أثناسيوس، غيره وضع قانون آخر واختلف مع الاثنين اللي قبله وهكذا. أول واحد وضع قانون خالص نعرفه واحد كافر بالنسبة للمسيحيين اسمه ماركيون. ماركيون ده كان بيؤمن ان الكون له إلهين، إله خير وإله شر، وان إله الشر هو اللي خلق العالم، وبعدين إله الخير بعث ابنه يسوع المسيح علشان يحررنا من إله الشرير، الإله الشرير اللي هو إله العهد القديم يعني. فالمهم ماركيون ده قال القانون هو 10 رسائل لبولس وإنجيل واحد اللي هو إنجيل لوقا. فعل ماركيون هو اللي شجع المسيحيين في ان هم يضعوا بقى هم القانون من وجهة نظرهم الصحيح، لان هم وجدوا ان الكفرة بدأوا ينشروا كتابات ويدعوا ان هي دي الكتابات المقدسة، فقالوا لا ده احنا علينا بقى ان احنا نصحح المفهوم ونضع احنا قانون. بشكل عام لو احنا بصينا لتاريخ اباء الكنيسة، في واحد اسمه إكليمندس الاسكندري وضع قانون مخالف للي ما بين ايدينا دلوقتي، واحد اسمه أوريجانوس الاسكندري وضع قانون مخالف للي ما بين ايدينا دلوقتي، يوسابيوس القيصري وضع قانون مخالف للي ما بين ايدينا دلوقتي، وبعدين جه أثناسيوس وضع قانون. معظم الناس اتفقت مع أثناسيوس. بعد أثناسيوس كيرولوس الاسكندري وضع قانون، غريغوريوس النيسي وضع قانون، فيما يعني قبل وبعد أثناسيوس الخلاف فضل مستمر. لكن أكثر قانون وجد قبولا عند عامة المسيحيين هو القانون اللي وضعه أثناسيوس في رسالات الفصحية رقم 39. أنا المفروض أكتفي بهذا القدر دلوقتي. احنا إن شاء الله في المرة القادمة هبتدي هفوت على الاقتباسات اللي فيها ضمنيا الكلام اللي أنا شرحته النهاردة، مش هقراه كله لأن ده هياخد مننا وقت طويل، وبعد كده ندخل في مواضيع الجديدة اللي فيه لها اقتباسات في الملزمة أشرحها، وربنا يسر لو في فرصة نقراها يعني. لكن أنا بحملكم أمانة، المفروض الشيخ حسن راح يجيب الملازم أو مش عارف هيجي إمتى ولا إيه النظام. المهم لو هو جاب الملازم النهاردة عليكم ان انتوا ايه؟ عليكم ان انتوا تفروا الملزمة اللي هو تحريف الكتاب المقدس بحسب اقوال علماء المسيحية، تشوفوا العناوين انهي عناوين انا قلت كلماتها، يعني مثلا نقد الكتابي، الترجمة السبعينية، قانون كتاب مقدس، هتلاقوا عناوين بالكلام ده، تقروا الاقتباسات اللي فيه، وبعدين لو في اسئلة وكده المرة الجاية تسألوها وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.